نعم عليكم السلام. عندما يتقيأ الطفل على الملابس المرأة يا شيخ هل ينجس الملابس؟ القيء ليس بنجس لا من الطفل ولا من غيره، لأنه لا دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم شيء مما أباحه الله عز وجل إلا بدليل شرعي، ولا ينجس شيء مما الأصل فيه الطهارة إلا بدليل شرعي، ولا دليل فيما أعلم على نجاسة القيء، مع أن القيء يكثر من البالغين والأطفال، وتتوافر الدواعي على نقل حكمه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالتطهر من القيء. لذلك أقول القيء طاهر من الكبار والصغار، ولكن إذا غسله الإنسان من أجل إذهاب صورته وتلويثه الملابس فهذا خير. نعم.